بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة مع قبسات النور من تفسير سورة النور. لا يزال الحديث موصولا حول ما نزله الله من آيات كريمات بشأن حادثة الإفك. استعرضنا ما رواه البخاري وغيره من هذه القصة، وقد رويت بأصح الأسانيد في كتب السنة. اليوم مع باقة من الآيات القرآنية، الآداب الربانية التي أدب الله بها أصحاب نبيه بمناسبة هذا الحادث، ثم أدب من خلالهم وعبرهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة. كيف تصرفون في هذه المواقف؟ كيف يتعاملون مع هذه الأزمات؟ نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أول أدب يؤدب الله به أصحاب نبيه، ثم يؤدب من خلالهم الأمة كلها في المشارق والمغارب عندما حدثت إفاضة في حديث الإفك وإشاعة له. لولا إذ سمعتموه، هلا إذ سمعتموه، هذا الكلام الإفك الكذب البحت الباطل المحض، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا هذا الكلام على أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة من الناس جميعا. هذا الذي حدث مع أبي أيوب الأنصاري عندما دخل على زوجه أم أيوب، قالوا: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم وذلك الكذب. أول كلمة: نعم وذلك الكذب. ثم قال: يا أم أيوب، أكنت فاعلة ذلك؟ لو كنت مكان عائشة، هل كنت ستفعلين ما يتقاول به الناس يومئذ؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا كنت تظنين من نفسك أنك لو كنت في هذا المقام ما تلبست بسوء وما خلطت قريبة، فأمنا عائشة التي اختارها الله زوجة لنبيه أولى بالبراءة منك وأولى بالبراءة من الناس أجمعين. تأمل قوله: بلى وذلك الكذب. لم يسترسل مع الشائعة، لم يتخوض مع من تخوضوا. ما جل وعلا حدثنا عن فريقين من الناس، عن حديث تخوضوا، وهؤلاء كانوا صنفين: صنف من المنافقين، ومنهم من ادخر الله عقوبته ليوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء فيهم قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا هو الأدب الأول. المجموعة الثانية: الذين يتورطوا مع من تخوضوا في هذا الحادث لكن لم يكن عندهم من النفاق ولا من سوء الطوية ولا من سوء النية ولا من الكفر بالله ورسوله ولا من الحقد على الرسول ولا من البغض له ولآل بيته والأمنا عائشة ما كان عند الفريق الأول. وهؤلاء الذين أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف حسان ومصطح وحنة. ثم قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. البينة أو حد في ظهرك. إذا أردت أن تشهد بفاحشة الزنا أو أن تتكلم بها على الملأ لابد أن يكون بجوارك أربعة شهود عدول يرونه كما يرى القلم في المحبرة وهيهات هيهات. ولهذا عبر التاريخ لم تسجل صحائف التاريخ أن واقعة الزنا ثبتت بشهادة الشهود، معظمها إما بالحمل من امرأة لا زوج لها أو بالاعتراف في غير إقرار. أما أربعة شهود عدول يرونه كما يرى القلم في المحبرة والرشا في البئر أمر في غاية الصعوبة. وقد جعل الله هذا الأمر على هذا النحو صيانة لأعراض المؤمنين والمؤمنات، إن عرض المؤمن حما لله ورسوله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. لولا توبته على من تاب منكم وعفوه عمن عفا لمن كان عنده من الإيمان ما يؤهله لعفو الله عز وجل. وهؤلاء كما قلنا حسان مصطح حملة. لكن في فريق آخر خاض في حادثة الإفك المنافقون، هؤلاء ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح المقبول عند الله، ولا يقبل العمل إلا بإيمان صحيح ما يؤهلهم لتوبة الله عليهم وعفو الله عنهم. القاعدة في نصوص الوعيد مثلا نقول فيه لا يدخل الجنة قتات، إنما لا يدخل الجنة عق لوالديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. هذه النصوص كيف تفهم؟ ولا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة ظاهرها يقول هكذا، لكن عندما يعني تضعها بجوار بقية النصوص فإنك تفهمها على أن هذا جزاؤه. ما لم يعارض هذا الجزاء بتوبة يوفقه الله إليها أو بعمل صالح يرجع على هذه السيئة أو بشفاعة يوم القيامة في شفاعة يأذن الله في الشفاعة لمن شاء ولمن شاء عز وجل، لمن ارتضى من الشفعاء ولمن ارتضى من المشفوع لهم ولمن أذن فيهم في الشفاعة. إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فما جاء من وعيد في نصوص الوعيد مرهون بهذين الأمرين، ألا يعارض بتوبة أو بعمل صالح راجع أو بشفاعة مقبولة عند الله عز وجل. لا إله إلا أنت إذ تلقونه بألسنتكم. ينقل ويروى من لسان إلى لسان، هذا شأن الإشاعات عندما تتداولها ألسنة السوء تنتقل من فم إلى فم إلى فم إلى فم تصبح فاكهة المجالس. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. الكلام في أعراض الحرائر المحصنات الغافلات المؤمنات عظيم جدا ثقيل جدا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا إذا كان في امرأة عادية، فكيف عندما تكون هذه المرأة زوجة رسوله وحليلة خليله؟ وإن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في قراءة إذ تلقونه من الولق وهو الكذب، يعني تتداولون هذا الكذب وتشيعونه فيما بينكم. ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا أدب ثاني بعد الأدب الأول. الأدب الأول أن تقدم حسن الظن، الأدب الثاني أن تمسك عليك لسانك. إن عجزت أن تدفع خاطر السوء عن نفسك، إن عجزت أن تدفع ظن السوء عن نفسك، فلا أقل من أن تمسك عليك لسانك، وأن تحجبه عن التخوض غير حق في أعراض الحرائر المحصنات الغافلات المؤمنات. ولولا استمعتموه، لولا يعني هلا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فمن عجز عن أن يدفع خاطر السوء عن نفسه فلا أقل من أن يمسك عليه لسانه، وأن يمنع نفسه من التخوض بالباطل فيما يتخوض فيه الكذابون والخرصون والمفترون والمبطلون. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. حين كلمة تجرح باللسان جرحا لا يلتئم مع مرور الأيام والليالي، وقد تطعن بسكين فتبرأ طعنة السكين وجراحاتها قبل أن تبرأ طعنة اللسان وجراحاته. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يتوعدهم بأن لا يقع منهم شيء مثل ذلك في المستقبل أبدا. التوبة، اصلاح الماضي بالندم، اصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، اصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل أبدا، ورد المظالم، وإن كانت المظلمة غيبة أن تذكره بخير في المواضع التي ذكرته فيها بسوء. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه، حكيم في قدره جل جلاله. بعد هذا نأتي إلى أدب ثالث. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا عجزت عن الأدب الأول فلم تستطع أن تدفع ظن السوء عن نفسك، عجزت عن الأدب الثاني، تورطت في شيء من القول، لا تسترسل، ما تكملش، لا تشع هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته يبقى عندك ثلاثة آداب جاءت بهذه الباقة القرآنية: تقديم الظن الحسن، إمساك اللسان إن عجزت عن الأولى، عدم الاسترسال إن تورطت في كلمة أو اثنين، ما تبقاش الفوكس نيوز، ما تبقاش السي إن إن، هي أنت يعني اتورطت في كلمة في كلمتين إيه في البؤة بعد كده. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من إشاعة الفحشة يا أحبابي في هذا المجتمع البرامج التوك شو، كل غسيل المجتمع القذر بيطلع في هذه البرامج، وكأني عقدة الاعتراف في أعماق العقلية النصرانية، إن الواحد عشان تسقو ذنوبه يأتي أمام القس ويعترف له بما كان. تحول اعتراف هذا على الملأ، إيدي في برنامج تلفزيوني ويحكي كل بلويه اللي فاتت. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، المجاهرة بالمعاصي وحكايتها على الملأ من المجانة، أن تفعل الفعل يستره الله عليك بالليل ثم تصبح فتكشف ستر الله عليك. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير جل جلاله. ده ما زنى ماعز وأراد أن يذهب إلى رسول الله ليقيم عليه كتاب الله، مر في طريقه بعمر، إلى أين يا ماعز؟ قال إلى رسول الله لكي يقيم علي كتاب الله. قال يا ماعز استتر بستر الله عليك، لا بلاش ما تروحش، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. لكن قد سبق له في كتاب الله ما جرى عليه من إقامة الحد عليه ومن تطهير الله له بهذا الحد، فمضى في طريقه وأقر بذنبه في غير إكراه ولا شبهة إكراه، وأقر 4 مرات فأقيم عليه الحد في نهاية المطاف، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن في أنهار الجنة لا ينغمس فيها صلوات الله على رسول الله. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، اللهم آمين. ثم نختم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا هذا لكان أمر آخر، لكن الله تعالى رؤوف بعباده، تاب على من تاب من عباده في هذه المحنة، وطهر من طهر منهم بإقامة الحد عليه. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فأقيمت عليه العقوبة في الدنيا فهي كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والخلاف التقليدي هي العقوبات والحدود، زواجر ولا جوابر؟ هي الحقيقة جوابر وزواجر، يعني تجبر النقص الذي أصاب مرتكبها وتزجر غيره عن التورط فيه في مثل ما تورط فيه. والله أكرم من أن يجمع على عبده عقوبتين: عقوبة الدنيا وعقوبة يوم القيامة. لكن استتر بستر الله عليك، واذكر دائما أن الناس يعيرون ولا يغيرون، وأن الله يغير ولا يعير سبحانه وتعالى، ويتوب الله على من تاب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.